بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الصيام. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام يطلق في لغة العرب ويراد به الإمساك، الكف، الإمساك عن أي شيء. قد يكون الإمساك عن القول، وتسميه العرب صياما. قال ربنا سبحانه حاكيا عن مريم عليها السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما أي إمساكا عن الكلام، بدليل قولها بعد ذلك: فلن أكلم اليوم إنسيا. وقد يكون الإمساك أيضا عن فعل. العرب تقول: صامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب. تقول العرب: صامت البكرة. البكرة بكرة البئر، هذه الحديدة المدورة التي يكون عليها الحبل. إذا أمسكت عن الدوران، إذا كفت عن الدوران، قالت العرب: صامت البكرة، كفت عن الدوران. لذلك يقول أحد الرجاز: والبكرة شرهن الصائمة، أي الكافة عن الدوران، لأنها تتعب صاحبها الذي يستقي من البئر. العرب تقول: صامت الخيل إذا أمسكت عن الركض أو أمسكت عن العلف. قال النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. خيل صيام أي خيل ممسكة عن الركض، لأنها استغني عنها لكثرة خيلهم. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، أخرى غير صائمة فهي ليست كافة لكنها تركض تحت عجاج الحرب، وأخرى تعلو كل جمى، قد أسرجت وألجمت وأعدت للحرب وتنتظر متى تدعى. هذا البيت من قصيدة للنابغة الذبياني، جميلة. يقول في مطلعها: بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما، واحتلت الشرع فالأجزاع من إضما، إحدى بلي وما هام الفؤاد بها إلا السفا وإلا ذكرة حلما. ليست من السود أعقابا إذا انصرفت، ولا تبيع بجنبي نخلة البرما. يقول فيها ذاكرا تصونه عن الله وعزمه على الحج، يقول: حياك ربي، فإنا لا يحل لنا نهو النساء، وإن الدين قد عزم، مشمرين على خوص مزممة، نرجو الإله ونرجو البر والطعم. هلا سألت بني ذبيان ما حسبي، إذا الدخان تغشى الأشمط البرما، وهبت الريح من تلقاء ذي أرول، تزجي مع الليل من صرادها صرما، صهب الظلال أتينا التين عن عرض، يزجين غيما قليلا ماؤه شبما، يخبرك ذو عرضهم عني وعالمهم، وليس جاهل شيء مثل من علما، أني أتمم أيساري وأمنحهم مثل الأيادي، وأكس الجفنة الأدما، وأقطع الخرق بالخرقاء قد جعلت بعد الكلال تشكل أين والسأما، إلى آخره. طويلة جميلة. والعرب تطلق الصيام أيضا، أنا قلت لكم تطلق على كف. العرب تقول: صام النهار إذا قام قائم الظهيرة، كأن الشمس تمسك عن السير. يقول امرؤ القيس: فدعها وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر. إذا استوى قائم الظهيرة. وهذا البيت من قصيدة امرؤ القيس، يقول فيها الإمام عبد القادر البغدادي في خزانته: إنها اشتملت على جمل من يواقيت الفصاحة وجواهر البلاغة. يذكر فيها شأنه حين أراد الذهاب إلى قيصر يستنجده ويستمده بالمال والكراع لينتقم من قتلة أبيه. أبوه هذا أبو امرؤ القيس بن حجر الكندي، أبوه حجر هذا كان ملكا تملك على بني أسد، لكنه سار فيهم بالعسف والظلم فتمالؤوا عليه فقتلوه، واستضعفوا ابنه امرؤ القيس كان صاحب لهو وخمر، فانطلق إلى قيصر يستمده بالرجال والعتاد ليأتي ويثأر من قتلة أبيه. فهو في هذه القصيدة يذكر توجهه إلى قيصر، يقول في مطلعها: سما بك شوق بعدما كان أقصرا، وحلت سليمى بطن قو فعرعرا، كنانية بانت وفي الصدر ودها، مجاورة غسان والحي يعمرا. يقول فيها: إذا قلت هذا صاحب قد رضيته، وقرت به العينان بدلت آخرا، كذلك جدي لا أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغيرا. وكنا أناسا قبل وقعة قرمل، ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبر. يقول فيها: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه. صاحب هذا عمرو بن قبيئة الضباعي الشاعر، صاحب امرأ القيس في رحلته هذه، ولم يكن موقنا أنهم سيصلون إلى قيصر. فلما يعني جد به السير وتوسط الدرب، بكى هذا عمرو بن قمئة وقال لامرئ القيس: غررت بنا، ثم إن عمرا هذا مات في تلك الطريق، فلقبته العرب عمرا الضائع، ضربوا به المثل في ضيعة سعيه. فهذا الذي يقول فيه امرؤ القيس: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أنا لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. لماذا تبكي؟ نحن شأننا نحاول ملكا، فإن أدركناه أدركنا عظيما، وإن متنا دونه كنا معذورين. فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. وأدرك وجاء إلى قيصر، وكانت له عند قيصر شؤون وخطوب أفضت بقيصر إلى أنه أراد قتله، فأهدى إليه حلة من حلله طلاها بالسم من داخلها، فلبسها امرؤ القيس فجعل لحمه يتساقط. فلما أضر به المرض وأقعده نزل كان في طريقه عائدا، فنزل بجهة مدينة هناك عندهم يقال لها أنقيرة، وإذا جبل هناك يقال له عسيب. فلما يعني لم يعد قادرا على مشي ولا على حركة، إذا بجنب عسيب قبر منفرد، فسأل عن صاحب ذلك القبر، فقيل له: هذا قبر لابنة بعض الروم منفرد. فقال يخاطب القبر صاحبته: أجارتنا إن الخطوبة نوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. عرف أن ذلك موضع هلاكه وتلفه، فأنا سأقيم هنا كما أقام هذا الجبل الذي هو عسيب. أجارتنا إن الخطوبة نوب، وإني مقيم ما أقام عسيب، أجارتنا إنا غريبان هاهنا، وكل غريب للغريب نسيب. فلما أيقن بالموت قال: كم طعنة مثعنجرة، وخطبة مسحنفرة، قد غودرت بأنقرة. فكان ذلك آخر كلامه ومات. المهم أن الصوم يطلق الصوم على أشياء غير هذه، ولكن مرجع ذلك جميعا إلى الكف والإمساك. ويقال صوم وصيام وصامة. قال أحد الرجال: يا ربي صمت فتقبل صامتي، وقمت ليلي فتقبل قامتي، أدعوك يا ربي من النار التي أعددت للكفار في القيامة. سأل الله العافية. وصيام في الاصطلاح عرفه القاضي عياض رحمه الله بأنه إمساك مخصوص عن أفعال مخصوصة في زمن مخصوص. هذا هو تعريف الصيام في اصطلاح الفقهاء: إمساك مخصوص، إمساك على وجه القربة إلى الله. إذا أمسكت على وجه الرجيم هذا لا يسمى صيام مع أنه إمساك أيضا، فهو إمساك مخصوص عن أفعال مخصوصة وهي الأكل والشرب والجماع في زمن مخصوص وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض مع زكاة الفطر، كلاهما فرض في السنة الثانية من الهجرة. وفرض أولا على التخيير، قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فدية طعام مساكين، فدية طعام مسكين، قراءة، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخ هذا التخيير، قال ربنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فنسخ التخيير. والعرب كانت تعرف الصيام في الجاهلية، ربنا سبحانه قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الصيام. لما نزلت هذه الآية لم يقولوا ما الصيام، أو ما هو هذا الصيام، ما هذا الذي كتب علينا، دل هذا على أنهم كانوا يعرفونه. فأل هذه كتب عليكم الصيام، أل في الصيام هي للعهد الذهني، أي كتب عليكم الصيام الذي تعهدونه، الذي تعرفونه. ومما يؤكد أنهم كانوا يعرفونه ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. فهم يعرفون الصوم. وطبعا الصوم هذا فرض بإجماع الأمة، ليس في ذلك خلاف، بل هو فرض على من تقدمنا أيضا من أهل الملل. ربنا سبحانه عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لم يسمي لنا ربنا هؤلاء الذين من قبلنا وفرض عليهم الصيام، لكن كلمة الذين هذه اسم موصول. الأسماء الموصولة من صيغ العموم عند الأصوليين، فهذا يدل على أن عامة من كان قبلنا كتب عليهم الصيام كما كتب علينا، وهذا نلحظه ونراه في تاريخ الأمم، حتى الأمم الوثنية الصيام كان موجودا عند المصريين القدماء في عهد وثنيتهم، وعنهم انتقل إلى الإغريق وكانوا وثنيين فكانوا يصومون ويفرضون الصوم ولا سيما على النساء، والرومان أيضا كانوا يصومون وكانوا وثنيين، ولا يزال وثني الهند إلى اليوم لهم أيام يصومونها، واليهود لهم أيام يصومونها أيضا، والنصارى لهم صيام، وأشهر صيامهم هذا الصيام الكبير الذي ينتهي عندهم بعيد الفصح المعروف بالفرنسية لفيت دي باك، الإنجليزية يقولون إيستر، معروف. وثم حدث لهم رؤساء كنائسهم ضروبا من الصيام تختلف بحسب مذاهبهم وطوائفهم، فمنهم من يصوم عن اللحم فقط، ومنهم من يصوم عن السمك فقط، ومنهم من يصوم عن البيض واللبن. لكن ها هنا قضية، عندما يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما فائدة هذا التشبيه؟ ما فائدة الإخبار بأنه كتب علينا كما كتب على الذين؟ لماذا يخبرنا ربنا أنه كتبه على الذين من قبلنا وكتبه علينا؟ ما فائدة هذا؟ قال بعض أهل العلم: فائدة هذا الإخبار التسلية لهذه الأمة، يعني هذه الأمة إذا وجدت أن هذا التكليف الذي فرض عليها شاق سيهون عليها هذه المشقة، أن تخبر بأنكم لم تنفردوا بهذا التكليف، وإنما هذا التكليف كما أنه فرض عليكم فرض على من تقدمكم، فحينئذ الاشتراك في التكليف الشاق يهون المشقة على المكلفين. وهذا طبعا معروف، هذه مشاق الدنيا إذا انفرد بها إنسان شقت عليه، لكن إذا هذاك الذي شق عليه نزل بغيره أيضا، وإن لم يكن خف عليه ولم يخفف من تلك المشقة، مجرد وقوع مثلها على غيره يهون عليه مشقته. هذه عجيبة، هذه هذا نزلت خسر في تجارة، لو كان الوحيد الذي خسر في تجارته في تلك السوق لشد عليه الخطب، لكن عندما يقال لا إن فلان أيضا خسر وفلان أيضا خسر وفلان أيضا خسر، تهون عليه مصيبته، مع أنه هو خسارتهم لا تجعله رابحا، هو خاسر ما زلت خاسرا، لكن هانت عليه مصيبته لما رأى أن غيره شاركه فيها. هذه من عجائب الدنيا دون مشاق الآخرة، أسأل الله العافية. مشاق الآخرة لا يهونها الشركة فيها، ولذلك يقول ربنا سبحانه ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أسأل الله العافية. في الدنيا نعم، ولذلك تقول خنساء رضي الله عنها ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، لقتلت نفسي، لكن ما الذي يخفف عنها مصيبتها في أخيها؟ كثرة الباكين حولها على إخوانهم، هذا البيت من قصيدة الخنساء جميلة جدا، ترثي فيها أخاها صخرة، تقول فيها يؤرقني التذكر حين أمسي فيردعني مع الأحزان نكسي على صخر وأي فتى كصخري ليوم كريهة وطعان خلسي فلم أرى مثله رزءا لجن ولم أرى مثله رزءا لإنس. لأن تقول ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولكن لا أزال أرى عجولا، عجولا يعني امرأة ثكلى، ولكن لا أزال أرى عجولا ونائحة تنوح اليوم نحسي هما كلتاهما تبكي أخاها عشية رزئه أو غب أمسي ولا يبكين مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي فيا لهفي عليه وله فأمي أيصبح في الضريح وفيه يمسي، رضي الله عنها وأرضاها. فهذه القضية وأن الشركة في المشقة في الدنيا تهون على المكلف مشقة التكليف، هذا الذي نحى بهذه الطائفة بأهل العلم أن يقولوا إن فائدة التشبيه، فائدة ذكر هذا الذي ذكر ربنا سبحانه هو أن الأمم قبلنا كتب عليهم الصيام وكما كتب علينا إنما هو لأجلها. وفي الحقيقة هذا في نفسي منه لا أقول شيء لكن أعظم الأشياء. لماذا؟ هذا الخطاب موجه لمن؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لأمة المسلمين، نحن منهم. طيب، نحن لو انفردنا بهذا الخطاب لكان ذلك ممكنا، نحن لو انفردنا بهذا، لكن هؤلاء هذا الخطاب أول من خوطب به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يتصور أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا التكليف شاقا يهون عليهم مشقة التكليف أن يقال لهم إنكم لم تنفردوا به بل شارككم فيه أهل الذين تقدموكم الصحابة؟ أنا أقول لك بذلك، قلت لكم لو قيل هذا فينا لما كان بعيدا، أنا أقول لك صوم وأنا صوم وأنا ما لا رت الناس تادكت حيوان صوم، هذا نحن الصحابة، الصحابة الذين قسموا الأموال، تركوا الأوطان، بذلوا المهج، صبروا عند كل صدمة، خاضوا كل لجة، فعلوا فوق ما يمكن أن تتصور ليصلك هذا الدين. يقال فيه شأنهم إنهم يجدون التكليف شاقا، فيقال هونوا عليكم فإنكم لم تنفردوا به بشاركم فيه من قبل من كان قبلكم، فيقولون إذن خفف ذلك مشقة التكليف. هل يقال هذا في مثل من صنع ما صنع يوم بدر؟ يوم يقول المقداد بن الأسود يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك. وفي رواية أنهم قالوا له بل نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. هؤلاء يقال لهم الذين صنعوا ما صنعوا يوم تبوك من بذل الأموال، بذل يعني يمشي الإنسان 700 كيلومتر في في في في شدة القيظ في رمل لا تستطيع الإبل أن تمشي فيه إلا بشدة، الصحابة يمشون فيه حفاة استجابة لداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون لا في رمضان إذا وجدتموه شاقا فإنه فرض على الذين من قبلكم، فيقولون إذا نصومه لأنه خفف عن المشقة. من فعل ما فعل يوم حديقة الموت يوم اليمامة في قتال بني حنيفة يخفف عنه مشقة التكليف أن يقال له إنه على جلالة من ذهب هذا المذهب أهل العلم، فإنه عندي لأنني قلت لكم لا ينبغي أن يعترض على هذا الذي أقول بأنه صالح في مثلنا، لأن العلة ينبغي أن تعم كل المخاطبين، والمخاطبون ليسوا نحن فقط، إنما أول من يخاطب بهذا هم الصحابة. ولذلك الذي عندي أنا والله أعلم أن فائدة هذا الذكر أن ربنا سبحانه يريد منا ألا تأتي هذه الأمة يوم القيامة وأمة تفضلها في قربة لم تتقرب بها إليه. يخبرنا ربنا سبحانه أنه لا يرضى لهذه الأمة أن تجيء أمة يوم القيامة وقد تقربت إليه بشيء بعبادة لم تكن في هذه الأمة، فكأن ربنا يخبرنا أن هذه الأمة ليست قربة تقربت إليها أمة من الأمم إلا وفي هذه الأمة مثلها أو خير منها. لهذا يذكر التشبيه لا لما تقدم، والله أعلم. والصيام قربة عظيمة وطاعة جليلة ومكرمة أتحفى ربنا سبحانه بها عباده. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني هذا الجزاء خارج عن الحساب المذكور، الحساب المذكور عام في كل عمل، يقول صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى إلا الصوم. الصوم ليس داخلا في هذا المنطق، ليس داخل في هذه الكلية، إلا الصوم فأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. وفي رواية عند ابن خزيمة يدع إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع طعامه من أجلي ويدع شرابه من أجلي ويدع لذته من أجلي ويدع زوجته من أجلي. أنا قلت لكم الصوم على وجه مخصوص الوجه المخصوص هو هذا، لأجلي، لأجل الرب سبحانه، لهذا تركت ما تلذه من مطعم ومشرب ومنكح، لم تقربه، مع أنه لا رقيب عليك، إنما الرقيب منك على نفسك لأجله. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وروى أحمد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: فما رؤيا أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما، فكانوا إذا رؤي في بيتهم دخان بالنهار يقول الناس: اعتراهم ضيف نزل بهم نازل. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، يشفع. وروى الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. والأحاديث بهذه المعنى كثيرة، نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأل الله سبحانه باسمه الأعظم أن يوفقنا للعمل. أما الأحاديث فنسمعها ونعرفها وتتلى علينا، والفضل نذكر به ونحدث به، ولكننا نغلب على العمل. نعرف فضل الصيام ولا نصوم، ونغبط الصائمين ونود أن نكون منهم، فإذا جاء النهار تسارعنا إلى المائدة. أسأل الله التوفيق، أسأل ربنا سبحانه أن لا يجعل حظنا من العمل الكلام فقط. تفضل. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في رؤية الهلال للصائم والفطر في رمضان. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في رؤية الهلال. الهلال هو القمر في حال مخصوص، اختلف أهل العربية في هذه الحال التي يسمى فيها القمر هلالا. قال الإمام أبو منصور الأزهري: القمر يسمى هلالا لليلتين منه في أول الشهر وليلتين في آخره، وهو بين ذلك قمر. وقال الإمام الجوهري صاحب الصحاح: الهلال القمر يسمى هلالا في 3 ليالي من أول الشهر، ثم هو بعد ذلك قمر. وقال بعض آخر: بل هو هلال ل7 ليال أولى. وقال بعض أيضا: الهلال القمر لا فرق بينهما، تقول هلال وتقول قمر. وقيل غير ذلك، وهو سمي هلالا لأن الناس إذا رأوه أهلوا، رفعوا أصواتهم بالإخبار به وذكره ونقله، فسمي هلال لذلك، لأن الناس تهل عند رؤيته. وطبعا معروف الهلال يجمع على أهلة، كما قال ربنا يسألونك عن الأهلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال ذكر الله. روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وروى أبو داود بإسناد مرسل لهما يشهد له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك، ثلاث مرات. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. فهذه أذكار ينبغي أن تذكرها، فكلما رأيتم الهلال قولوا هذا الذي سمعتم. نعم. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا حديث، وحديث آخر: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك، ثلاث مرات، الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. نعم. باب ما جاء في رؤية الهلال للصائم والفطر في رمضان. رمضان تكلم الناس في اشتقاقه، في اشتقاق هذا اللفظ من أي شيء يشتق، ما معناه، وتكلموا في فضله، وتكلموا في نطقه، في التلفظ به على وجه الإضافة أو على وجه الانفراد، وهي مباحث لا أحب أن أفصل بعدها عن بعض، فلذلك نتركها إلى مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.